اللي صار ذي المعراج هو انت الملكة، هو انت تغنى بليس قاعد نكسب الكل جنة، وانا ننزل زمان انت شوي اصبر سنزاي سنزاي.